يقول جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. يقول السائل هل يكون مع طواف الإفاضة سعي؟ إذا كنت مفردا بالحج يعني حججت فقط من دون عمرة أو قرنت الحج والعمرة سواء فطفت وسعيت لما قدمت مكة طواف الإفاضة ما يكون مع السعي, يكفي سعي واحد. أما إذا كنت اعتمرت أول ثم حللت ثم أحرمت بالحج هذا عليك حج سعي وطواف مع العمرة وسعي وطواف للحج, هذا المتمتع. إذا كنت متمتع عليك مع طواف الإفاضة سعي الحج. أما إذا كنت قارن أو مفرد وسعيت في الأول مع طواف القدوم خلاص ما فيه لا طواف الحج بدون سعي. يقول السائل قلت لا يجوز التوسل بأحد من الناس, يقول كيف ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. لا هذا ليس بصحيح, ليس بصحيح, ليس بصحيح أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال توسلوا بجاهي. لا شك أن جاهه عند الله عظيم, لكن الله ما أمرنا أن نتوجه بأحد إليه بل نتوسل إليه بأسماء وصفاته. قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أبدا. لكن من مات وهو مخلصا لله قائما بأوامر الله وجبت له شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا أبدا. إذا كنت مخلصا عملك لله وحده فمت على ذلك فأنت إن شاء الله تنالك شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. وقل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك, لا تقول يا شفيعي يا محمد أو اشفع لي أو الشفاعة يا رسول الله, لا, لأن الشفاعة ملك لله. قل لله الشفاعة جميع, فاسأل ربك الشفاعة. نعم. قل السائل أنه يشتكي من وسوسة في عقيدته ودينه وهو في صراع في ذلك, ماذا يفعل؟ ويسألكم الدعاء. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. حافظ على عقيدتك ودينك وجاهد شيطانك بالاستعاذة بالله منه وكثرة الذكر. عليك أن تكثر من ذكر الله ولا تتلفظ بشيء مما يأمرك به الشيطان, فإذا لم تتلفظ ولم تعمل شيء فلا يضرك. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. ما دمت ما قلت ولا فعلت شيء مما يأمرك به الشيطان فلا يضرك. وعليك باللجوء إلى الله دائما والاستعاذة به وكثرة الذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قل السائل ما المراد بالطاغوت؟ الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده, يعني من دعا الناس إلى عبادة نفسه أو عبد وهو راضي أو حكم بغير ما أنزل الله أو ادعى شيئا من علم الغيب فهو طاغوت, مثل فرعون أو غيره ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه أو رضي أن يعبد من دون الله فهو طاغوت لأنه تجاوز حده. قل السائل لا يؤخذ من قوله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة من جواز التوسل؟ لا, هذه معناه أن عباد الله الصالحين من الأنبياء والصالحين والملائكة كلهم يتنافسون بالأعمال الصالحة من أجل أن ينالوا القرب من الله. الوسيلة يعني القرب من الله. كل الأنبياء والصالحين والملائكة يتنافسون بالأعمال الصالحة لينالوا القرب من الله, أيهم أقرب عند الله. قل السائل متى تبدأ نية العمرة والحج, هل قبل الاغتسال أم بعده؟ إذا اغتسلت وتنظفت ولبست ثياب الإحرام عند ذلك تنوي تقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة أو لبيك حجا بعدما تلبس بعد النظافة والاغتسال. قل السائل: ما حكم الحجاب بين الرجال والنساء في المسجد؟ هل كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ما كانوا يلتفتون إلى النساء، بل أيضا أمرهم عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة أن يمكثوا قليلا حتى تخرج النساء حتى لا يزاحمهن في الأبواب. فإذا ثم إن نساءهم كانت تتحجب حجابا تام ما يعرفها أحد من شدة التستر، ثيابا سابغة طويلة ومتينة وخمارا على وجهها ولا يعرفها أحد، ومع ذلك كانوا يخافون من الله ولا يزاحمونهن في الشوارع. وكانت المرأة إذا قرب منها الرجل التصقت بالجدار حتى يتعدى الرجل. قال السائل: يجوز للمحرم أن يحلق رأسه بنفسه؟ يجوز أن تحلق نفسك أو يحلقك واحد من جماعتك وأنت تحلقه، ما في مانع. يقول السائل: امرأة يخرج منها ريح باستمرار، كيف تتطهر وكيف تصلي؟ الذي يخرج معه ريح دائما وأبدا ولا يستطيع التحكم به، مثل الذي معه سلس البول أو معه نزيف دائما وأبدا. قلنا أن الإنسان المصاب بسلس البول أو ريح دائم أو نزيف، نسأل الله العفو والعافية، أي شيء من هذه الأمور التي مستمرة وليس الإنسان استطاعة في منعها والتحكم فيها، فإن حكمه أنه لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة، يعني بعد الأذان. فإذا أذن دخل الوقت فعلى الإنسان أن يتوضأ ويحكم الوضوء تماما. فإذا كان ممن يخرج منه بول أو نزيف ونحو ذلك يجعل حفاظة يتحفظ بها بعد الاستنجاء تماما ويتوضأ ويصلي، ولو خرج منه شيء يكون معذور. والذي معه الريح كذلك، إذا أذن وتوضأ فلو خرج منه شيء يكون معذور، لكن ما تتوضأ إلا إذا أذن المؤذن، فعند ذلك تكون معذور إذا خرج منك شيء. وفي حالة الطواف كذلك، قبل أن تدخل المطاف تتوضأ، فإن خرج منك شيء فأنت معذور، لكن إذا أردت أن تصلي بعد الطواف تجدد الوضوء لأن عبادة أخرى، وكل عبادة لها حكمها. نعم. قال السائل: أن له تعاملات بالمال، تعاملات كثيرة من المال، حيث أنه متواجد بمصر ويطلب. شو؟ له تعاملات كثيرة بالمال. إيه. هو متواجد في مصر ويطلب منه مبالغ في ليبيا لعملائه هناك، ويقوم بتحويل مبلغ عن طريق البنك حيث يدفع العملة المصرية مقابل تحويلها بالعملة الليبية لعملائه، فما حكم ذلك؟ إذا كان أنك تدفع في ثمن يعني الصرف من العملة المصرية إلى العملة الليبية والعكس، ثم في الحال تقبض هناك، فما في معنى. المهم أن يكون يدا بيد، بحيث أنك أنت تدفع مثلا العملة هذه للبنك مصرية ويصرفها لك ليبية محولة إلى صاحبها وعملائك الذي هناك. فإذا كنت أنت في مصر وهم في ليبيا يستلمون ويرسلون لك وتستلم في الحال، ما في مانع إن شاء الله. المهم لا يكون فيه شيء مؤجل، ويكون التحويل في والصرف في سعر اليوم. نعم. يقول السائل: هل وضع الطيب بعد الاغتسال للعمرة أو الحج هل هذا جائز؟ قبل أن تحرم وقبل أن تنوي الإحرام الطيب مسنون ومشروع. عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت الحرام، يعني بعد أن يحل إحرامه يوم العيد، فإنه يغتسل ويتنظف ثم يتطيب ويلبس ويذهب إلى بيت الله الحرام. لكن المحرم أولا يغتسل ويتنظف ويأخذ الأظفار وكل شيء، ثم يتطيب في بدنه في رأسه في لحيته، ثم يلبس، لا يطيب ثياب الإحرام أبدا، هذا ما في مانع. لكن إذا لبست ونويت الإحرام ما في طيب خلاص، ولو بقي الطيب الأول ما يضر، لكن لا تنقله أنت من مكان إلى مكان. يقول السائل: امرأة معها مرض مزمن ولم تصم رمضان الماضي، كيف تطعم؟ هل يجوز أن يدفع مال إلى أحد الفقراء ويكفي؟ يطعم عن كل يوم مسكين، لا بد أن يكون طعام، تشتري لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام ثم يدفع للفقراء والمساكين، كل مسكين عن كل يوم كيلو ونصف من الطعام، الطعام المأكول في بيتكم. ما حكم أن يحج بقرض من البنك؟ إيش؟ ما حكم من يحج وقد أخذ قرضا من البنك؟ إذا كان هذا القرض من البنك فيه ربا فلا يحل، والحج لا يصح إلا من مال حلال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي مال حرام لا ينفع عند الله بشيء. يقول السائل: ما حكم قال لشخص ما أدعو لي بالتوفيق والسداد؟ وش يقول؟ قال لآخر: أدعو لي بالتوفيق والسداد. طيب، ادع الله له بالتوفيق والسداد، يعني ان الله يوفقه ويسدده، يعني يوفقه للقول والعمل الصحيح، ادع الله له ولنفسه. يقول: اشكل عليه انه لا يدعى الا الله. لا لا، يقول ما هو يقول ادع لي غير، يقول ادع، يقول ادع الله لي، هم يدعوك، ولا قال ادع لي الرسول، او يقول ادع لي، يعني ادع الله لي، فما في مانع. من دعا لأخيه بظهر الغيب قال ملك أمين ولك بمثل، فادعوا الله لك ولمن تحب، ادعوا الله. يقول السائل: ما هو الأفضل، القبض أو السدل؟ هكذا أفضل، لكن لو أسبل فلا بأس، يعني الصلاة ما تبطل، لكنك ترك الأفضل، فإذا عملت بالسنة فهو أفضل. يقول السائل: نرى بعض الناس يتجهون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون الله، ما حكم فعلهم؟ هذا لا نقول شرك، ولكنه ليس من السنة ولا يجوز التوجه للقبر، اتجه إلى القبلة وادعو الله عز وجل في أي مكان. وأما الاتجاه إلى القبر فهذا من أسباب الغلو، والغلو يؤدي الشرك، فإياك أن تتوسل بالرسول أو تتجه إليه، اتجه للقبلة وادعو الله وحده. يقول السائل: سبق أن حججت لنفسي ووالدتي ووالدي، يقول هل يجوز أن أحج هذا السنة عن والدي أيضا؟ يجوز، ما دام حججت عن نفسه فحج عن من شئت، ونسأل الله القبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.